يا من على الرسل الكرام، يا من على الرسل الكرام تقدم يا سيد السادات. اللهم صل عليك. وانجرى بحر الوفاء، وانجرى بطلعة بدري بحر الوفاء.